نرجع لسيد الأنام اللي رآه الشاذلي في المنام. يعني قبل ما نسمع تلاوة الختام مش ممكن يحلى النظام إلا بالصلاة على سيد الأنام. قال الشاذلي في المصطفى كلام كما سبقه البصيري في بردة وأعلى نظام، وسبقهما المناوي حينما تحدث عن المولد بخير الكلام. فإني لأذكر مما قال الشاذلي قسما بذات الله وجلاله، لم يخلق الرحمن مثل صفاته، والله ما رأى الفؤاد مثل جماله، موسى الكليم رآه في توراته، عيسى المسيح رآه في إنجيله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظم الجميع خصاله، صلوا كثيرا على النبي وآله. كثير على سيدنا المصطفى الشيخ عم يقول هنشرب في الايد يوم القيامة. يا سيدنا النبي انشق القمر بين يديه وحل الجزع ايبكى بالانين اليه وسال الماء من بين اصبعيه وما كانت الاسراء الا تسريه لديه وما كانت الهجره الا تاييدا اليه وما كان تحويل القبلة إلا إرضاء إليه، كيف لا وقد سبح الحصى في يديه نبيكم الكريم ورب العرش وملائكته يصلون عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخ الإسلام يا شيخ إسلام، إن شئت في الدارين تسعد فأبشر من الصلاة على محمد، فلا صوم يصح ولا زكاة لمن ترك الصلاة على محمد، وإن شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، ففي القبر تلقى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، صلوات العظمى من ربي وسلام لرسول الله، لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله صلى الله عليك وسلم. يا نورا سميت محمد. معلش يا مسلم محمود يا ابو حسن، قهوتك زيادة وشايك حسن. كلامي طبعا بالنسبة لك مش حسن، بس لما تقبض هتقول الليلة كانت كلها حسن. محمود القشر هندسة إذاعية ما لها نظير بالإسماعيلية، حج أحمد الخولي أسأل الله أن يعطيه من فضله وأخيه وحيد، وأسأل المولى القريب المجيب أن يبارك لنا في شيخنا غريب. والله ما من قارئ بمصر إلا وله في قلبه نصيب، فبالأمس كنت أتبصر بالقراء وجدت شيئا عجيبا، ما من قارئ إلا وقال سأتي ولو كان العزاء بعيدا أو قريبا، وذلك من محبتي في شيخنا غريب. فإن الجميع آثر منه الواجب، واجب كما قلت في بداية الليل يقطع المشوار بالليل والنهار، رغم أنه من أولي الأعذار، إلا أنه لا يتوانى عن واجب الأخيار. الغريب ممكن كثير ناس زامر الحي لا يحب ولا ولي ببلده، لكننا في الشرقية ما من قارئ ولا عامل في رابطة الفراش والكهرباء صوتيات إذاعات واجبات إلا ومحبا للشيخ غريب قطب حسن. هيا بنا أيها الإخوة الكرام لنعود إلى مسك الختام من سيد الكلام وذكر المولى العليم العلام، وفي ليلة تكريم أم من الأمهات العظام، وفي ليلة الجمعة ليل ويوم وليلة من أسعد الأيام، نعود إلى خير الكلام. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مثل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فضيلة القارئ الشيخ أشرف عبدي محمود، بيت الكرم والواجد والجود، وكيف لا وهو باسم القرآن منشود، يتفضل مشكورا ليسمع الملائكة الشهود، داعيا ربي أن يجعل مقامه يوم القيامة بالقرآن محمود، فليتفضل مشكورا. Oh, ونقدم الشكر جميعا لفضيلة الشيخ شريف قطب حسن الذي جمعنا الليلة على مائدة القرآن الكريم. شكر الله لكم جميعا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا الشيخ عبد المولى نشكر إليه الشيخ وكل من شرف.